الدرس الواحد والعشرون من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الواحد والعشرون فهذا هو الدرس الواحد والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المحور الثالث عشر، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة، والذي تقدم تفصيله من هذه البنود: أولاً، التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي. البند الثاني، التقسيم الثنائي للاستعارة من حيث الإطلاق الاسمي والمصدري وما يتعلق بالثاني من الاشتقاق. البند الثالث، التقسيم الثلاثي للمناسبة من حيث الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام. البند الرابع، التقسيم الخماسي للاستعارة التصريحية إلى تقسيمات خمسة. التقسيم الأول منها باعتبار الطرفين إلى عنادية قحة خالصة، وإلى عنادية تهكمية، وإلى عنادية تمليحية، فهذه أقسام ثلاثة. وأما من حيث الفروق بين التهكمية والتمليحية فوجدنا صورا أربعة. انظر الدرس الماضي تستفد وتفيد. والآن مع التقسيم الثاني من البند الرابع باعتبار الثلاثة: المستعار منه، والمستعار له، والجامع، فهذه أطراف ثلاثة. قال الناظم قدس الله سره: متى يكون حسيين يجمعوا، حسي أو عقلي أو منوع، وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقل للجمع ألزما. متى يكون حسيين يجمع، حسي أو عقلي أو منوع، وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقل للجمع ألزما. فهذان بيتان يضافان إلى الأبيات الأربعة والثلاثين السابقة، تلك 36 كاملة. أقول: وخلاصة ما اشتمل عليه البيتان أن الطرفين أعني المستعار منه والمستعار له، إما أن يكون حسيين أو مختلفين وتحته مسألتان أي تخالف، أو عقليين، فالقسمة رباعية من حيث النظر إلى الطرفين فقط. فإذا كانا حسيين أعني المستعار منه والمستعار له كما ذكرنا، فالجامع إما حسي فقط أو عقلي فقط أو منوع، بعضه حسي وبعضه عقلي. فالقسمة إذن ثلاثية من حيث النظر إلى الجامع فقط. وإذا كانا مختلفين فتحته مسألتان كما ذكرنا. المسألة الأولى أن يكون المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا. المسألة الثانية أن يكون المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا، والجامع في الحالتين لا يكون إلا عقليا. وإذا كان عقليين أعني المستعار منه والمستعار له، فإن الجامع لا يكون إلا عقليا. فهذه صور ستة موزعة على الأقسام الأربعة. وخلاصة الخلاصة أن القسمة ثلاثية باعتبار الجامع فقط، حسي فقط أو عقلي فقط أو منوع. وأما باعتبار الطرفين فقط فالقسمة رباعية كما قررنا. حسيان مختلفان وتحته مسألتان، وعقليان وعقليان. وبعبارة أخرى أقول المستعار منه وله حسيان، والجامع حسي، فهذه صورة. المستعار منه وله حسيان والجامع عقلي، فهذه ثانية. المستعار منه وله حسيان والجامع منوع، أعني بعضه حسي والبعض الآخر عقلي، فهذه ثلاث صور. قال الناظم قدس الله سره فيها، أي في الصور الثلاثة، متى يكون حسيين يجمع، حسي أو عقلي أو منوع. المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، والجامع لا يكون إلا عقليا، فهذه رابعة. المستعار منه عقلي والمستعار له حسي، والجامع لا يكون إلا عقليا، فهذه خامسة. المستعار منه عقلي والمستعار له أيضا عقلي، والجامع لا يكون إلا عقليا، فهذه سادسة. قال الناظم قدس الله سره في هذه الصور الثلاثة الباقية من الصور الستة في الموضوع، وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقل للجامع ألزما. تلك أقسام أربعة بصورها الستة من حيث النظر إلى الأطراف الثلاثة كما قررنا سابقا. والآن مع تفصيل الصور الثلاثة الأول الداخلة تحت البيت الخامس والثلاثين، متى يكون حسيين يجمع، حسي أو عقلي أو منوع. أقول فقوله رحمه الله متى يكونا حسيين، متى يكونا حسيين البيت. أقول تقدير البيت متى يكونا حسيين، متى يكونا حسيين أي المستعار منه وله، فالجامع بينهما حسي فقط أو عقلي فقط أو منوع، بعضه حسي وبعضه منوع. فقوله رحمه الله يجمع الذي هو فعل مضارع مبني للفاعل، جواب الشرط مجزوم. قال البناني رحمه الله وفي كلام الناظم رفع المضارع الواقع جوابا بعد المضارع شرطا، وهو ضعيف أي ضعيف في علم النحو، كما قال في الخلاصة ورفعه بعد مضارع وهن، والله أعلم أي ضعيف. أقول فبينهما تتعلق بفعل يجمع. أقول فلفظة بينهما في النظم تتعلق بفعل يجمع، حذفت لضرورة النظم. وعلى كل حال فلا بد من تقدير متعلق محذوف، أي بينهما، أي بين الطرفين، وأو في النظم في البيت حسي أو عقلي أو منوع للتقسيم، لأن المقام مقامه، كما لا يخفى. انتهت مرحلة التقعيد والتأصيل، والآن مع مرحلة التنزيل والتمثيل. فأقول وبه أستعين ممثلا للصور الست السابقة كما ذكرناها من حيث الترتيب، مبتدئا بالصور الثلاثة الأول. الصورة الأولى: الطرفان حسيان والجامع حسي، يقول الله عز وجل في سورة طه، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار الآية. أقول شبه ما صنعه السامري من الحيوان الشبيه بولد البقرة المصوغ من حلي القبط الذي صاغته نار السامري بالعجل المعروف، لأن العجل المعروف موضوع في اللغة لولد البقرة كما وضعه الواضع واستعمله المستعمل وفهمه الحامل أي السامع، كما تقدم تقريره مرارا وتكرارا بإسهاب وبإطناب. والجامع بين المستعار منه الذي هو ولد البقرة الحقيقي وبين المستعار له الحيوان المجازي المصوغ من حلي القبط ببصمة سامرية موهمة، الشكل والهيئة والخوار أي الصوت والثلاثة حسية، المستعار منه وله والجامع، فهذه حسية. قال المحشي العمراني رحمه الله شارحا الآية الكريمة: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي أخرج السامري لبني إسرائيل عجلا، أي شيئا على صورة العجل وهيئته، أي بدنا من لحم ودم، وهو بدل من عجلا له خوار، أي له صوت البقر. وقال البوري، وقال الإمام العلامة الشارح البوري شارحا للآية الكريمة: فأخرج لهم عجلا جسدا، أي صورة من الحلي كالعجل، انتهى. وقال أيضا معلقا على قول الشارح البوري، وقال أيضا أعني العلامة المحشية العمرانية معلقا على قول الشارح البوري: والجامع الشكل والهيئة، قال: أي الصورة المشاهدة بالبصر في الحيوان وولد البقرة وهي متحدة، انتهى من المحشي. واعلم أن الجسد من قوله تعالى جسدا أخص من الجسم، انظر المصباح وغيره، فالجسم أعم والجسد أخص. وأن الحلي من قوله تعالى حليهم جمع حلي بفتح الحاء كثدي وثدي، وأصله حلوي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء وأضغمت في الياء وكسرت اللام لأجل الياء كما هو مقرر في علم النحو والتصريف. والحلي اسم لما يتحلى به من الذهب والفضة، فالحلي الذي هو جمع بضم الحاء وكسر اللام والياء المشددة، هكذا حلي معروف. وأما الخوار، فبضم الخاء كما هي القاعدة الأغلبية، في أسماء الأصوات، إما على وزن فعال خوار أو فعيل كزئير. وبضم الخاء هكذا خوار نقلت إلينا تواترا. واعلم أن الحلي يختلف من حيث التصريف والمفهوم مع الحلية وكلاهما في القرآن، انظره في مظانه تستفد وتفيد حتى لا تخلط بين الأمرين. والخلاصة أنه بعد التشبيه أطلق المستعار وهو العجل الحقيقي أطلق المستعار منه، وهو العجل الحقيقي على المستعار المجازي إلى آخر المراحل والخطوات المقررة كما لا يخفى. فهي إذن استعارة تصريحية أصلية عنادية لا وفاقية. أطرافها الثلاثة حسية، توسع في تقريرها قياسا على نظيراتها توصي بالصواب. وستأتي بحول الله وقوته صور الاستعارة التصريحية الأصلية والتبعية، وخاصة عند قول الناظم قدس الله سره: وهي أصلية إذ ذك، إلى آخر الأبيات. انتهت الصورة الأولى من الصور الست. الصورة الثانية الطرفان المستعار منه وله حسيان، والجامع عقلي. يقول الله عز وجل في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الآية. أقول: والمعنى وعلامة لهم على قدرة الله الباهرة، الليل نسلخ منه النهار، أي نكشف ونزيل عن مكان ظلمته ضوء النهار، فإذا هم مظلمون. فمن بمعنى عن، نسلخ منه النهار أي نسلخ عن النهار. شبه إزالة ضوء النهار عن المكان الذي فيه ظلمة الليل كما قال المحشي، أو عن ظلمة الليل كما قال البناني، بكشط الجلد عن نحو الشاه. والجامع بين المستعار منه وهو كشط الجلد، والمستعار له وهو إزالة ضوء النهار عن ظلمة الليل، ترتب أمر على آخر. أقول ولا شك أن هذا الترتب أمر كلي عقلي، لأنه مصدر وهو معنى من المعاني، فهو كلي وعليه فيندرج تحته ما نحن فيه من الجزئيات وغيرها. قال المحشي مفسرا ذلك: كترتب ظهور اللحم على الصلخ. أقول: وهذا هو الجزئي الأول من جزئيات الكلي، وترتب حصول الظلمة على إزالة ضوء النهار عن مكان ظلمة الليل. أقول: وهذا هو الجزء الثاني من جزئيات الكلي. والكلي كما عرفته سابقا ترتب أمر على آخر. فالطرفان حسيان باعتبار متعلقهما، وهو المسلوخ الذي هو الجلد، والمزال وهو الضوء، والجامع عقلي وهو ترتب ظهور أمر على آخر كما قررنا. والصعير الصلخ للإزالة فأطلق عليه بعد الحذف، واشتق من الصلخ نسلخ بمعنى نزيله. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله بعد أن بين كلا من الطرفين، أعني المستعار منه وله، قائلا: وهما حسيان، فالظلمة هي الأصل، والنور طارئ عليها يسرها بضوئه على أحد القولين وهو الصحيح. انتهى من البوري، من العلامة البوري. قال العلامة جنون رحمه الله: ومقابله أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل، ويشكل عليه قوله: فإذا هم مظلمون. ولو كان صحيحا لقال: فإذا هم مبصرون. انتهى. ثم يتابع الشارح قائلا: فإزالته أي الضوء عنها، أي الظلمة، أي الظلمة، كإزالة الجلد عن المسلوخ، والجامع عقلي وهو ترتب ظهور شيء على إزالة ساتره. انتهى من العلامة البوري. أقول: فهي استعارة تصريحية أصلية تبعية وفاقية لا عنادية. ولمزيد من التوضيح عليك بالمحشي العمراني وغيره. وبهذا ينتهي تقرير الصورة الثانية من الصور الست. الصورة الثالثة الطرفان حسيان، المستعار منه حسي والمستعار له حسي، والجامع منوع بعضه حسي وبعضه عقلي. تقول رأينا شمسا أي إنسانا كالشمس، فالمستعار منه الشمس والمستعار له الإنسان، وهما حسيان. فقد شبه الإنسان الجميل بالشمس والجامع منوع، وهو حسن الطلعة أي الوجه. وسمي طلعة لأنه المطلع عليه عند الشهود والمواجهة، بل وما سمي الوجه وجها إلا لأنه به يواجه. انظر كتب اللغة والاشتقاق. وحسنه باعتبار اللون والشكل، وذلك حسي. ونباهة الشأن أي علو الحال في القلوب ورفعته فيها، لكونه شريفا أو عالما أو صالحا مثلا، والله أعلم. هكذا قال المحشي العمراني رحمه الله موضحا ما ذكره الشارح من هذا الجامع المنوع، وهو حسن الطلعة ونباهة الشأن. ثم قال الشارح رحمه الله متابعا: الأول حسي، أقول أي باعتبار الشكل واللون كما قال البناني، والثاني عقلي أي باعتبار أنه يرجع لاستعظام النفوس لصاحبه، وكونه يبالى به أو كونه يبالى به كما قال العلامة البناني أيضا. انظر البناني ففيه المزيد. وأختم هذه الصورة الثالثة بمثال ثان ذكره أيضا الشارح البوري، وهو قول الشاعر أبي الفضل ابن العميد: ومن عجب شمس تظللني البيتين. قالهما في غلام جميل قام على رأسه يظلله من حر الشمس، وهاك البيتين: قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. والتقدير: قامت نفس هي أعز علي من نفسي، مظللة لي من حر الشمس. فقوله نفس الأولى فاعل قامت، ولذلك اتصلت به تاء التأنيث وإن كان القائم غلاما. وأعز صفة للنفس، وجملة تظللني في محل نصب على الحال. وقوله قامت الثاني فاعله يعود على النفس، والجملة مؤكدة لما قبلها. ومن عجب خبر مقدم، وشمس مبتدأ مؤخر كما أشار له العلامة جنون في تعاليقه على هذه الأرجوزة. والتقدير: قامت تلك النفس مظللة لي، وشمس مظللة من الشمس من العجب. قال المحشي العمراني رحمه الله معللا: لأن النور لا يحجب النور، وإنما يحجبه شيء كثيف جعل الغلام شمسا حقيقة. حقيقة، لأن الاستعارة كما تقدم مبنية على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، والله أعلم. انتهى من المحشي. أقول الشاهد قوله في شمس المستعار لغلام جميل قام يظلله من حر الشمس كما قرره المحشي. وأما العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله فقرر أن الشاهد في شمس المستعار لجارية حسناء. انتهى، والله أعلم. انظر تفصيل هذين البيتين من بحر الكامل لابن العميد في مظانه. والخلاصة أنها في المثالين السابقين استعارة تصريحية أصلية تبعية وفاقية. أقول وبهذين المثالين من الصورة الثالثة ينتهي الدرس 21 من المحور 13، وإلى الدرس 22 بحوله وقوته. نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 27 في شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية، 18/9/2017، واليوم يوم الاثنين الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.